بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الدوافع التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي نستطيع أن نقول إنها عوامل نفسية كانوا يتميزون هم بها، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل الموضوع نفسه، فهناك عوامل أخرى لتثبتهم في الكتاب والسنة. ولقد قدمنا فيما مضى أهمية هذا الموضوع لأن نعرف من الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، وقلنا قبل ذلك أيضا إن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد هدم الدين من أساسه، هدم الإسلام بأركانه. فقلنا أيضا منوهين إن هذا البحث بحث نفيس أعده صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن، قال بالنسبة لهذه العوامل: العامل الأول أن الله تعالى أمر في محكم كتابه بالتثبت والتحري، وحذر من الطيش والتسرع في الأنباء والأخبار، بل ها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، بل ها يعني فضلا عن كلمة بل ها تساوي فضلا عن. إذا قيل لك اهتم بكذا وكذا، مثلا اهتم بالنوافل بل ها الفرائض، يعني بالإضافة إلى اهتمامك أولا بالفرائض، واضح هذا الكلام؟ كذلك وردت هذه اللفظة في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، قال: أعد الله لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت، فمن يكمل، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بل ها ما أطلعتم عليه، بالإضافة إلى ما أطلعكم الله عز وجل عليه. على أي شيء أطلعنا الله؟ رأينا شيئا في الجنة؟ بل ما أطلعتم عليه، أطلعنا الله على شيء في الجنة؟ أجيبوا نعم، أطلعنا الله على أشياء في الجنة. فين؟ أين؟ في كتابه: أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، فواكه مما يشتهون، ولحم طير مما يتخيرون، إلى آخر ما هنالك من هذه الأشياء، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصف فيها ما يكون في الجنة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أشياء ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن ولم تخطر على قلب بشر، بالإضافة إلى أو زيادة على ما أطلعنا الله عز وجل عليه. واضح؟ يقول: بل هل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان مجرد الأخبار البشرية يجب التثبت فيها، فما بالنا بكتاب الله؟ فما بالنا بكتاب الله. كذلك نهى الله عن اتباع ما لا دليل عليه إلا أن تسمع الأذن أو ترى العين أو يعتقد القلب عن برهان. فقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد عاب القرآن على من يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن. عاب القرآن على من؟ على من يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن. هل هناك شيء يكفي فيه الظن؟ عاب القرآن على من يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن. هل هناك شيء في الدين أو في أحكام الشريعة تبنى على الظن؟ أجيبوا يا عباد الله. يمكن ولا لابد في كل شيء من يقين؟ لا لا لا. أن أنت تحكم وإن كنت قاضيا أو مفتيا على غلبة الظن، وربما تقسم وتكون غير حانث في قسمك. نضرب مثالا. طيب، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرباعية من ركعتين، صحيح؟ سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية من ركعتين. العبارة مفهومة ولا غير مفهومة؟ سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى سلم؟ ختم الصلاة، أنهاها من ركعتين. فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لماذا؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل ذلك لم يكن، لقصرت ولا نسيت. واضح الكلام؟ الرجل يقول: يا رسول الله، أنت سلمت من ركعتين، هذا قصر ولا نسيان؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل سلمت من ركعتين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وكبر وأتى بالركعتين ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم. في الأول ماذا قال؟ قال: ما نسيت ولا قصرت الصلاة، يعني صلى أربعا. هذا صدق أم كذب؟ ما رأيكم؟ صدق مبني على اليقين ولا على الظن؟ ولو أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالله كل ذلك لم يكن، هل يكون حانثا؟ لا. لماذا؟ لأن الحكم على غلبة الظن. على أي شيء؟ على غلبة الظن. أنت في صحراء، أنت في صحراء وجاء وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، وقفت وأذنت وأقمت واجتهدت وغلب على ظنك أن القبلة في هذا الاتجاه وصليت، صليت على يقين ولا على غلبة الظن؟ على غلبة الظن. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ إلى آخر ما هنالك. المهم أنك اجتهدت وغلب على ظنك. حتى النقص في الصلاة والشك في الصلاة يبنى على أي شيء؟ العلماء الفقهاء يقولون على غلبة الظن. نسيت، ما أدري صليت ثلاثا أم أربعا، ماذا أفعل؟ يقول ما غلب على ظنك فاقض به. ما غلب على ظنك، إن غلب على ظنك أنها ثلاث فهات الرابعة، وإن غلب على ظنك أنها أربع فاجلس وتشهد وسلم. متى تبني على اليقين؟ وما معنى اليقين؟ أظن تدرسون الفقه إن شاء الله. إن شاء الله أنا الحمد لله ولا ندرس حاجة خالص. ها يا مشايخ، ها نعم، طيب في نقض الوضوء، لا في الصلاة، في الشك في الصلاة، في نفس المسألة أو في المسألة في نفسها. متى تبني على اليقين؟ وما معنى اليقين؟ إن لم يغلب على الظن صرت مترددا ترددا، كما يقولون متساوي الطرفين، لا غلب على ظنك أنها ثلاث ولا غلب على ظنك أنها أربع، شك محض. ماذا تفعل؟ أهدمها وابني صلاة جديدة من الأول؟ لا لا لا، تبني على اليقين. ما معنى اليقين؟ الأقل. اليقين معناه هنا الأقل وليس خلاف الظن. اليقين معناه الأقل، تبني على الأقل، هو الذي يميل إليه اليقين. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ هذا معنى قول الشيخ رحمه الله، وقد عاب القرآن على من يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن، فقال الله جل شأنه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تأمر بالنظر. وكان الصحابة هم المخاطبين بهذه التعاليم والمشافهين بها، فلا ريب فلا شك أن تكون تلك الآداب الإسلامية من أهم العوامل في تثبتهم وحذرهم، خصوصا فيما يتصل بكتاب ربهم وسنة نبيه. طيب، العامل الثاني، ما سمعوه من الترهيب الشديد والتهديد والوعيد لمن يكذب على الله أو يفتري على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، إلى آخر الآية. فانظر كيف سلك الله من افترى الكذب عليه في سلك من قال، يعني جمع بين من قال من كذب على الله، افترى على الله كذبا، كذب على الله، جعله مساويا لمن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم انظر كيف قدمه عليهما في الذكر وصدره في الوعيد، ونعته أول من نعت بالإغراق في الظلم: ومن أظلم. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وقال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة. هذه جملة، هذه جملة، وجوههم مسودة، جملة اسمية، ما محلها من الأعراب؟ حال، أصلح الله حالكم، نعم حال، يعني تراهم في هذه الحال. ما حالهم؟ سود الوجوه، سود الوجوه من أي شيء؟ ها؟ أيوة. وأي سواد هو؟ هل كسواد الدنيا؟ لا لا وألف لا، إنه سواد الدخان والإحراق بالنار، إنه سواد الدخان والإحراق بالنار، ها؟ سواد الخزي والندامة، سواد الخزي والندامة والخسار والبوار. واضح هذا الكلام؟ طيب. وتقرأ في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث مشهور يقول الشيخ بل متواتر، ورد أنه قد رواه 62 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، ولا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة إلا هذا، ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولقد سمع الصحابة هذه الترهيبات وأمثالها، وما أمثالها في القرآن والسنة بقليل، بل لقد سمع الأصحاب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عما دون الكذب وما كان أقل من التزيد، إذ حذرهم رواية الضعفاء والمذكورين فقال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. بل حذرهم صلى الله عليه وسلم رواية المجهولين فقال: وانتبه لما قال، إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا. أحاديث شيطانية، أحاديث هم يلقيها الشيطان، يأتي الشيطان في صورة الرجل فيحدث الناس بأحاديث لا يعرفونها ولا يسمعونها، وما أكثرها في زماننا هذا، وللأسف الشديد كما قلنا تبنى عليها أحكام ويقودها بعض الدعاة ويطيرون بها، فما يترتب عليها في الناس إلا القلاقل وبلبلة الأفكار، وربما يحدث عكس ما يريده الداعية من إلقائها في الناس، ويريد أن يخوفهم من القيامة غدا، فربما يكفرون، يكفر بعضهم. صحيح؟ أي نعم، ربما، نعم ربما. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنها من إلقاء الشياطين، أنها من إلقاء الشياطين. ولا يجوز، وهذا معروف لديكم في علم الحديث، لا يجوز لأحد أن ينسب كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتثبت من صدقه وصحته أو صحة نسبته إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم أيضا في صحيحه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل يستبيح عاقل منصف لنفسه أن يقول إن الصحابة الذين سمعوا هذه النصائح وتلك الزواجرة عن التزيد والافتراء يقدمون أو يقدمون على كذب في القرآن والسنة، أو يقصرون في التثبت والتحري والاحتياط في نحل الذكر الحكيم والهدي النبوي الكريم؟ اللهم لا، ما يفعل ذلك أبدا عاقل. العامل الثالث أن الإسلام أن الله عز وجل أمرهم بالصدق ونهاهم عن الكذب إطلاقا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنت خبير بأن هذا الخطاب بهذه الصيغة في هذا المقام مع تقديم الأمر بالتقوى فيه إشارة إلى أن الصدق المأمور به من مقتضيات الإيمان ومن دعائم التقوى، ويفهم من هذا أن من كذب وافترى فسبيله سبيل من كفر وطغى. سبيله سبيل من كفر وطغى، كما صرح سبحانه بذلك في قوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إلى غير ذلك من الأحاديث. وستقضي العجب حين تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في تقبيح الكذب حتى في توافه الأشياء ومحقرات الأمور، حتى في المزاح استمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الكذب في المزاح بهذه الطريقة الرادعة، فيقول: ويل ويل للذي يحدث ليضحك منه القوم، أو ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له ويل له. ثم استمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوعد من يكذب في منامه، حتى في المنام، حتى في يقص حلما أو رؤيا منامية يكذب فيها: من كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما أبدا. قل لربك: هل تلك الطبقة الأولى الممتازة التي سمعت ذلك وأضعف ذلك بآذانها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي اعتنقت الإيمان بعد البحث والنظر واعتقدته طريقا إلى سعادتها وعزها، والتي باعت أنفسها وأموالها لله بأن لها الجنة في نعيمها وخلودها، نقول: هل تلك الطبقة الكريمة ترضى بعد ذلك كله أن تركب رأسها وتنكص على أعقابها فتكذب على الله ورسوله، أو لا تتحرى الصدق في كتاب الله وسنة رسوله؟ ذلك شطط بعيد لا يجوز إلا على عقول المغفلين. العامل الرابع: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مغرمين بالتفقه والتعليم، مولعين بالبحث والتنقيب، مشغوفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعقدون المجالس لمدارسة القرآن وفهمه، ويركبون ظهور المطايا لطلب العلم وأخذه. وكانت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليمهم القرآن تفوق كل عناية يقرأه عليهم ويخطبهم به. خطبة الجمعة أحيانا تكون قرآنا بحثا، تعلمون ذلك أم لا تعلمون؟ لكن لو أن خطيبا صعد المنبر وقرأ على الناس سورة قاف ونزل فصلى بهم، فماذا أنتم قائلون له؟ أين الخطبة؟ ما قال لنا شيء. يعني كأن كلام الله ليس شيئا، وكلام البشر المليء بالغث والثمين شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يحب أن يسمعه منهم كما يحب أن يقرأه عليهم. روى البخاري ومسلم أن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. ما معنى حسبك؟ يكفي، اكتفي بهذا، حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. تذرفان ما معنى تذرفان؟ تذرفان الدموع، ها؟ ينزل الدموع، تنزل الدموع من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلل خديه ولحيته. لماذا يبكي؟ لما يبكي؟ عشان ابن مسعود كان صوته جميل خلاه يبكي، ولا كان بينوح وهو بيقرأ، ها؟ كما تنوح المرأة السفلى؟ لا، يقرأ ابن مسعود، يقرأ ابن مسعود، يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ماذا يسمع؟ يسمع متدبرا فاهما ما يلقى على مسامعه. فكيف إذا جئنا؟ ما رفع ابن مسعود صوته بها وقال حتى يتعب رسول الله. يقرأ، يقرأ يا مشايخ، يقرأ. لكننا يقرأ علينا القرآن على سبيل المثال في رمضان من أوله إلى آخره، من أول فاتحة الكتاب إلى والناس، فهل تدمع عين؟ لا. فإذا دعا الإمام في القنوت، وربما اعتدى في دعائه، والناس خلفه يؤمنون على ما لا يؤمن عليه، هذا دليل على أي شيء؟ الجهل. الجهل نعمة؟ ها؟ لما يدعى على اليهود يقول: اللهم انهم قد بقروا البطون، والمأمومون يقولوا امين. ما معنى امين؟ ها؟ امين يعني ايه؟ ها؟ اللهم انهم رملوا النساء، والمأمومون يقولوا امين. امين ايه؟ امين مين؟ ها؟ امين ايه؟ افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ده الكلام عن من؟ على المتدينين الذين يصلون، الذين يملؤون المساجد، يعني خيرة الناس وخيرة الأمة، صحيح؟ ها؟ والباقي في المقاهي وفي البيوت حول الشاشات الفضية والذهبية والنارية والنورية، صحيح؟ لا، الكلام عن من؟ عن خيرة الناس. خيرة الناس يجب أن يفقهوا، يجب أن يفهموا، يجب أن يعوا، يجب أن يتدبروا. واضح هذا الكلام؟ ها؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والله إن الآية التي بعدها تخلع القلوب، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحمل أن يسمعها بعد ذلك من ابن مسعود. قال: حسبك الآن. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وعصوا الرسول، كفروا وعصوا الرسول. لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض. مشهد، مشهد من مشاهد القيامة يحكيه القرآن ونحن نقرأ صباح مساء، أو نسمع وكأننا لا نقرأ ولا نسمع. العامل الخامس: يسر الوسائل لدى الصحابة إلى أن يتثبتوا، وسهولة الوصول عليهم إلى أن يقفوا على جلية الأمر فيما استغلق عليهم معرفته من الكتاب والسنة، وذلك لمعاصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصلون به في حياته، فيشفي صدورهم من الريبة والشك، ويريح قلوبهم بما يشع عليهم من أنوار إيه؟ العلم وحقائق اليقين. كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ها؟ أجيبوا، يتبركون به، صحيح، لكن هل هذا هو الذي كان يشغلهم؟ ولا العلم والأخذ عن الله وما أنزل من عند الله هو الذي كان يشغلهم؟ ها؟ البركة والتبرك موجود بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. ها؟ يتبركون به حيا وهو معهم، ويطلبون منه الدعاء. ويتبركون بماديات من مادياته، ليس فقط الدعاء، صحيح؟ ها؟ صحيح؟ بأي شيء؟ بالوضوء. قال ايه؟ الوضوء بفتح الواو. ما معنى الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، ها؟ والدم الذي ينزله الحجام. وانتبه، انتبه يا مسلم، الحجام، طبعا الكثيرون لا يعرفون الحجامة، أي دم ينزله الحجام؟ الصحيح ولا الفاسد؟ الفاسد، لكنهم يعتقدونه من النبي صلى الله عليه وسلم فاسدا؟ لا لا، فيأخذونه، يأخذه البعض ويشربه، ويشربه. لماذا يشربه؟ يقول حتى يخالط دم الرسول صلى الله عليه وسلم دمي، بل أخبر صحابي أنه أخذ إناء فيه ماء في ظلمة ليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فشربه، فأخبر بعد ذلك أنه بول، فماذا قال؟ وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر أنه بول، شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا ليس متعمدا، ليس إيه؟ ليس قاصدا ولا متعمدا، إنما أخذ ماء في ظلمة عطشان فشرب، فأخبر بعد ذلك أنه بول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لم تمس جوفه. يتبركون، لكن ليس هذا كل همهم، ها؟ إنما همهم العلم. لماذا؟ ما السبب؟ لأن بالعلم يبقى الدين، وأما بالتبرك ينتهي بوقته، صحيح؟ وينتهي بموت صاحبه الذي تبرك، الذي تبرك استفاد، صحيح؟ لكن إذا مات ماذا بقي من البركة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي؟ ماتت معه، صحيح؟ لكن العلم الذي أخذه يبقى أو يموت معه؟ يبقى، أو علما علمه، أو مصحفا ورثه، أو علما علمه، في الحديث الآخر أو علم ينتفع به، ترك علما ينتفع به. طيب، يقول: أما بعد غروب شمس النبوة وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، فقد كان من السهل عليهم أيضا أن يتصلوا بمن سمعوا بآذانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسامعون يومئذ عدد كثير وجم غفير، ولعلكم تذكرون، ها هذا قول من كان يأتي إلى المدينة النبوية حاج أو مكة حاجا أو معتمرا، إذا كان من التابعين أو من تابع التابعين عنده مشكلة يقول ليتنا نلقى أحدا ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة حتى نسأله. العامل السادس شجاعة الصحابة شجاعة فطرية وصراحتهم صراحة طبيعية، نشأوا عليها منذ حداثتهم وطبعوا عليها بفطرتهم وبيئتهم كأمة متبدية. ما معنى متبدية؟ بدو، أيوة أمة معظمها نشأ في البادية لا تعرف خطل الحضارة الملوثة. الحضارة تقدم وطهارة ولا تأخر وتلوث؟ الحضارة حضارة تقدم وتطور. طيب أحسنت. طيب ولا تألف نفاق المدنية المذبذبة. ثم جاء الإسلام فعزد فيهم هذا الخلق الفاضل وزادهم منه وبنى حضارته الصحيحة ومدنيته الطاهرة عليه بمثل ما سمعت في أصدق الحديث وخير الهدي، فكان فيهم جرأة. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يفهمه الواحد منهم فماذا كان يفعل؟ يسكت أو يسأل؟ يسأل، إلا في الفترة التي نهوا عن السؤال فيها، إلا في الفترة التي نهوا عن السؤال فيها، ومع ذلك كان يعجبهم أن يأتي الرجل البدوي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جالسون يستمعون. صحيح؟ طيب يقول فهل يرضى العقل والمنطق أن نجرح هذه الأمة الصريحة القوية ونتهمها بالكذب أو بالسكوت على الكذب في كلام الله وفي سنة رسوله؟ ثم ألا يحملهم هذا الخلق المشفق فيهم على كمال التثبت ودقة التحري في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أسفر الصبح لذي عينين. العامل السابع تكافل الصحابة تكافلا اجتماعيا فرضه الإسلام عليهم فجعل عيونهم مفتحة لكل من يكذب على الله أو يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخوض في الشريعة بغير علم أو يفتي في الدين بغير حجة. ولعلكم سمعتم وقرأتم كثيرا عندما يقال للواحد قال رسول الله فيقول قال فلان، فماذا كان يجيبه؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ما يشك. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قال من؟ أبو بكر وعمر. يستنكر أن يقال بجوار قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر، مع أننا اليوم نزل قول الله وقول رسوله على أي شيء؟ على الفلسفة الحديثة، ونحن في هذا الأمر في الحقيقة غاشون لأنفسنا، لأن الفلسفة الحديثة مبنية على الحضارة الحديثة أو على الفلسفة القديمة التي قبل الإسلام بآلاف السنين، ونسميها تطورا ومدنية ونسمي الإسلام رجعية. الفلسفات الحديثة مبنية على أي شيء؟ على فلسفة اليونان القديمة، أرسطو وأفلاطون وسقراط. ألا تقرؤون في كتبكم الحديثة في هذه الأيام في الجامعات، في جامعات المسلمين، ألا تقرؤون هذه الفلسفات؟ تقرؤون. والفلسفة الحديثة تستمد قواعدها وأركانها من تلك الفلسفة القديمة. فإذا تكلمت في الفلسفة نظر إليك على أنك رجل متحضر متطور متنور. فإذا قلت قال الله قال رسوله عدوك في من يقرؤون في الكتب الصفراء. ومعنى الكتب الصفراء يعني عقلك، أو أنت ذو عقل متعفن أكله العفن. تعرفون العفن؟ طبعا لا. وفين الخبز؟ أنت بتاكل طاجن طاجن، ها؟ طيب، لقد كان كل واحد منهم يعتقد أنه عضو في جسم الأمة، عليه أن يتعاون هو والمجموع في المحافظة على الملة، ويعتقد أنه لجنة في بناء الجماعة، عليه أن يعمل على سلامتها من الدغل والزغل والافتراء والكذب، خصوصا في أصل التشريع الأول وهو القرآن، وأصله الثاني وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين يديك الكتاب والسنة فاقرأ فيهما إن شئت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجدها كثيرة متآخذة تقرر ذاك التكافل الاجتماعي الإسلامي بين أحاد الأمة، بما لا يدع مجالا لمفتر على الله، ولا يترك حيلة لحاطب ليل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتاريخ، تاريخ الإسلام الطويل أنتم تعرفونه، كيف هيئ الله عز وجل. أولا القرآن فيه صحيح وضعيف ولا لا؟ ما القراءات مختلفة ليه؟ اختلاف القراءات، مش فيه قراءة صحيحة وقراءة أديب. كل قراءة تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بأنها قرآن، وكل قراءة شذت عن التواتر حكم عليها بأنها شاذة، ولا يجوز أن نسميها قرآنا، ولا يجوز أن تقرأ على أنها قرآن، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. واضح هذا الكلام؟ تكلمنا في هذا قبل هذا عند الكلام عن القراءات بالتفصيل. فهيأ الله عز وجل رجالا للقرآن، لكن هؤلاء الرجال الذين تنسب إليهم القراءات، قلنا قبل ذلك إن الواحد منهم لم ينقل عنه حرف مما نسب إليه إلا بعد أن اجتمعت الأمة على الأقل من أهل بلده على ما نقله، فحينئذ نقل عنه على أنه إيه؟ قرآن. واضح؟ وأما الأحاديث فنحن نقول حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف وحديث موضوع مكذوب. هل هناك أمة على وجه الأرض عندها هذه العناية بهذا التراث؟ بل إن تاريخ المسلمين مروي بالأسانيد، التاريخ مروي بالأسانيد. واضح هذا الكلام؟ طيب، العامل الثامن تعويدهم الصدق وترويضهم عليه عملا، من الناحية العملية، كما أرشدوا إليه وأدبوا به فيما سمعت علما، وأنت خبير بأن التربية غير التعليم، صحيح؟ التربية غير التعليم، وأن العلم غير العمل، وأن نجاح الفرد والأمة مرهون بمقدار ما ينهلان من رحيق التربية وما يقصفان من ثمرات الرياضة النفسية والقوانين الخلقية. أما العلم وحده فقد يكون سلاح شقاء ونذير فناء كما نرى ونسمع، ويا لهول ما نرى وما نسمع. ولقد أدرك الإسلام هذه الناحية الجليلة في بناء الأمم، فأعارها كل اهتمام وعني بالتنفيذ والعمل أكثر مما عني بالعلم والكلام. ولعلك لم تنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن يدرسون العلم في مسجد قباء تلك النصيحة الذهبية الحكيمة: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. علم بلا عمل روح بلا جسد، تنفع الروح من غير جسد؟ تصلح؟ لا. طيب، ولعلك لم تنس ايضا ان الاسلام شرع عقوبة من اشنع العقوبات لمن اقترف نوعا من الكذب، وهو نوع الخوض في الاعراض. تلك العقوبة هي حد القذف الذي يقول الحق جل شأنه فيه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ربما تعلم أن فلانا زنى، هذا علم صحيح؟ فلو ذهبت إلى القاضي وقلت له: رأيت فلانا يزني، فماذا يفعل معك القاضي؟ ها؟ ها؟ ماذا يفعل معك القاضي؟ يقول لك البينة، صحيح؟ هات بينة، اذهب واحضر 4 يشهدون معك او 3 على الاقل فتكون احد الاربعة. فإن ذهبت وجئت بالشهداء الذين رأوا مثل ما رأيت فذاك، وإلا علمك ماذا جلب عليك؟ ها؟ جلد 80 جلدة، أقل شوية من الزاني. الزاني يجلد كم؟ 100. والذي قال رأيت فلانا يزني ولم يأتي بالشهود ولم يقر الزاني، تجد أنت، فعلمك جلب عليك العقوبة. واضح هذا الكلام؟ ثم أكثر من ذلك، أكثر بكثير، إن العالم الذي لا يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. العامل التاسع: القدوة الصالحة والأسوة الحسنة التي كانوا يجدونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلة كاملة جذابة أخاذة لا يعزبن عن ذلك، يعني لا يغيب عن ذلك أو لا يغيب عن ذلك أن القدوة الصالحة خير عامل من عوامل التعليم والتربية والتأديب والتهذيب، خصوصا بين نبي ومتبعيه وأستاذ ومتعلميه ورئيس ومرؤوسيه وراع ورعيته. من الأشياء المضحكة، وطبعا شر البلية ما يضحك، أن أستاذا لنا كتب في كتابه: التدخين يضر بالصحة، وهو وباء خطير إلى آخره، ولكنه كان يشعل 2 أو 3 في محاضرته أمامنا. فالقول شيء، أو العلم شيء، والعمل شيء آخر. فهل مثل هذا العالم هل يسمع لعلمه؟ هل يؤبه لعلمه؟ بل بالعكس، بالعكس، إن من يفعل ذلك يجرئ الناس على المخالفة، وإلا فما معنى أن يكتب على علبة الدخان التدخين يضر بالصحة؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناها تعويد الناس على الاستهانة بالأوامر والنواهي والنصائح، صحيح؟ تعويد الناس على الاستهانة بالأوامر والنواهي والنصائح. يقول: وها نحن أولئك نرى علماء النفس والاجتماع وأقطاب التربية والتعليم وبناة الأخلاق والأمم، نراهم لا يزالون يتحدثون في القدوة الصالحة ويوصون بالقدوة الصالحة ويبحثون عن القدوة الصالحة، وذلك لمكانتها من التأثير والإصلاح والتقويم والنجاح في الأفراد والأمم على سواء. ولم يعرف التاريخ ولن يعرف قدوة أسمى ولا أسوة أعلى ولا إمامة أسنى من محمد صلى الله عليه وسلم في كافة مناحي الكمال البشري، خصوصا خلقه الرضي وأدبه السمي، ولا سيما صدقه وأمانته وتحريه ودقته صلى الله عليه وسلم. فكان كما تعلمون عندما انتهت الهجرة إلى المدينة أول شيء فعله ماذا؟ بنى المسجد، وكان يحمل اللبن. ما معنى اللبن؟ الطوب النيء الغير محروق بالنار، يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، يحمل بنفسه، ويقول ماذا يقول؟ هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا، يعني يا ربنا، وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وقال في رواية أخرى: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قال، إلى آخر ما قال. كان يقول بصوته صلى الله عليه وسلم هذه الأشعار. لماذا يقولها؟ تشجيعا للعاملين على العمل، وليس تشجيعا بالإنشاد فقط، وإنما كان قدوتهم صلى الله عليه وسلم يتقدمهم فيحمل معهم التراب واللبن صلوات الله وسلامه عليه. العامل العاشر: سمو تربية الصحابة على فضائل الإسلام كلها، وكمال تأدبهم بآداب هذا الدين الحنيف، وشدة خوفهم من الله، وصفاء نفوسهم إلى حد لا يتفق والكذب، خصوصا الكذب على الله تعالى والتجني على أكبر الخليقة صلوات الله وسلامه عليه. يقول علماء الأخلاق والمشتغلون بعلم النفس وعلم الاجتماع: إن الكذب جناية قبيحة لا يمكن أن يصدر إلا عن نفس ساقطة لم تتأدب، ولا يتصور أن يفشو إلا في شعب شاذ لم يتهذب. ونحن إذا استعرضنا تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم نشاهد العجب في عظمة تأديب الإسلام لهم وتربيته إياهم تربية سامية، جعلتهم أشباه الملائكة يمشون على الأرض، لا سيما ناحية الصدق والأمانة والتثبت والتحري والاحتياط، وذلك من كثرة ما قرر القرآن فيهم لهذه الفضائل، ومن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم علما وعملا ومراقبة، حتى أصبحوا بنعمة من الله وفضل منطبعة قلوبهم على هذه الجلائل، متشبعة نفوسهم بمبادئ الشرف والنبل، تأبى عليهم كرامتهم أن يقاربوا الكذب. رجالا ونساء يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الكذب ويحذرهم منه، فتقف امرأة تقول: يا رسول الله، اسمعوا واعجبوا، امرأة تقول: يا رسول الله، إن إحدانا يعني الواحدة من النساء في البيت تقول للشيء الذي تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ ها؟ سمعتم السؤال؟ يا رسول الله إن إحدانا في البيت تقول للشيء الذي تشتهيه، للشيء الذي تحبه، تقول لا أشتهيه يعني لا أحبه، هل يعد ذلك كذبا؟ هذه من أمور البيت، خذ كل شيء فلاني والله ما بحبوش، مش عايز ما بحبوش، ها؟ هل يعد ذلك كذبا؟ قال لها يا أسماء إن الكذب يكتب كذبا. قال يا أسماء إن الكذب يكتب كذبا حتى الكذيبة تكتب كذيبة، حتى الكذبة الصغيرة تكتب أيضا لا يتجاوز الله عنها الكذب. وسئل صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. قال لا. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ممكن المؤمن جبان، فيه جبن، فيه خوف. أيكون بخيلا؟ قال نعم، ممكن يبقى مؤمن بخيل، في شيء من البخل. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، إن الكذب كما تعلمون من علامات الايه؟ النفاق، من خصال المنافقين. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه أحدث توبة لله عز وجل. يقول: ثم هناك عوامل أخرى، إذا استعرضت بعض العوامل السابقة في حفظ الصحابة بالكتاب والسنة تجد منها عوامل صالحة أيضا لأن تكون دواعي تثبتهم في الكتاب والسنة، ولهذا أكتفي بالإشارة إليها دون إعادتها. فذكاؤهم وقوة حوافظهم وصفاء طبعهم، حب الصحابة لله ولرسوله، موقف الصحابة في محراب الفصاحة والبيان وعلو كعبهم في نقد الكلام، علم الصحابة بمنزلة الكتاب والسنة من الدين، اقتران الكتاب بالإعجاز واقتران السنة ببعض المعجزات والغرائب. هذه من الأشياء العوامل التي سبقت في الدرس الماضي. يقول: وهكذا نتصفح تاريخ الصحابة ونقتفي آثارهم، فإذا هي شواهد حق على تغلغل فضيلة الصدق فيهم وشدة نفورهم ونقاء ساحتهم من الكذب وما يشبه الكذب. هذا عمر رضي الله عنه يقول: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما بالسين اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا. كلام من؟ عمر. أحبكم إلينا ما لم نركم الذي لا نراه، الأحسن في اسمه، الذي أحسن أبوه اختيار اسمه، ما سماش خيشة ولا نعم، يسميه بأسماء الأنبياء: عبد الله، عبد الرحمن، حسن، الحسين، واضح؟ أحسنكم اسما ما لم نركم، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم عملناكم، يعني عملناكم المعاملة، فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا. وهذا علي رضي الله عنه يقول: أعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب. اللسان ده الكذوب اعظم الخطايا، الاثام، الذنوب عند الله عز وجل اللسان الكذوب. ويقول مرة اخرى: اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه. صلى الله عليه وسلم. وإن شئتم فأجابوا من سعيد بن المسيب وهو أحد من رباهم الصحابة: رمدت عيناه حتى بلغ الرمد خارجهما. الصديق طلع بره، ها؟ فقيل له: لو مسحت عينيك. فقال: وأين قول الطبيب لا تمس عينيك؟ فأقول: لا أفعل. إذا قال له الطبيب لا تمس عينيك، ها؟ يقول له إيه؟ يقول لا أفعل. فإذا فعل يكون صادقا أم كاذبا؟ يعني مسائل، ها؟ يعني لو الطبيب سأله قال له مسحت عينك، هيقول إيه؟ يقول نعم ولا لا؟ هيقول لا. إذا أوصاه الطبيب وقال لا يمسح عينه بيده، هل وصية شرعية ولا عادية؟ فما بالنا بالنصائح الشرعية؟ وتدبروا ما رواه مسلم بسنده عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن له. ما معنى لا يأذن؟ ها؟ ما معنى لا يأذن؟ لا يسمع، لا يستمع، ها؟ ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغلى بالقرآن، يعني ما سمع، ها؟ لا يأذن له ولا ينظر إليه، لا يستمع ولا يرى. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ما معنى هذا الكلام؟ بدأت تنقية الحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف متى؟ من وقت وجود الصحابة. الذي نعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نسمع إليه، ها؟ وننظر إليه ونتدبره ونعيه، والذي لا نعرفه عن الرسول نعتبره كذبا. هذا الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول للتابعي إلى آخر ما هنالك من آثار. يقول: ويرحم الله ابن الخطاب فقد أخذ بالأسس التي وضعها أبو بكر لحياقة الكتاب والسنة، ثم بنى عليها وشمخ بها وزاد فيها حتى تشدد مع الأمناء الموثقين، وضيق الخناق على الصحابة المكثرين، حتى روي أنه حبس 3 من مشاهير الصحابة 1 كاملة، وما نقم منهم إلا أنهم أكثروا الرواية. وإذا صح هذا فهو درس قاس من الفاروق لعامة الشعب في الاحتياط بأصول التشريع والتبصر والتدقيق في الرواية تحملا وأداء، على حد قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله أو أعقله كالثور يضرب لما عاست البقر. المهم يختم الشيخ كلامه بقوله: الموقف خطير، ولا تحسبن أيها القارئ الكريم أني بالغت أو أسرفت، وإن كنت قد أطلت وأكثرت، فإن هذا البحث جليل وخطير يتصل في جلالته وخطورته بتلك الطائفة الممتازة التي اختارها الله لتلقي كتابه ومعاصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن النيابة عنه في نشر هداية الإسلام والدفاع عن حمى الدين الحنيف. أولئك هم حجر الزاوية في بناء هذه الأمة المسلمة، عنهم قبل غيرهم، تلقت الأمة كتاب الله وحدقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت تعاليم الإسلام، فالغض من شأنهم والتحقير لهم بل النظر إليهم بالعين المجردة من الاعتبار لا يستفق والمركز الثاني الذي تبوؤوه، ولا يوائم المهمة الكبرى التي انتدبوا لها ونهضوا بها، كما أن الطعن فيهم والتجريح لهم يزلزل بناء الإسلام ويقوض دعائم الشريعة ويشكك في صحة القرآن ويضيع الثقة بسنة سيد الأنام. ومن أشد ما يجرح به الصحابة اتهامهم بسوء الحفظ وعدم الضبط ونبذهم بالكذب والافتراء على الله ورسوله، ونبذهم بعدم التثبت والتحري في نقلهم كتاب الله وسنة رسوله إلى الأمة. لذلك عني علماء الإسلام قديما وحديثا بالدفاع عن عرين الصحابة، لأنه كما رأيت دفاع عن عرين الإسلام، ولم يكن ذلك الدفاع نزوة هوى ولا نبوة عصبية، بل كان نتيجة لدراسات تحليلية وأبحاث تاريخية وتحقيقات بارعة واسعة أحصتهم عددا ونقدتهم فردا فردا وعرضتهم على أدق موازين الرجال، مما تباهي به الأمة الإسلامية كافة الأمم والأجيال. وبعد هذا التحقيق والتدقيق خرج الصحابة رضي الله عنهم من بوتقة هذا البحث، وإذا هم خير أمة أخرجت للناس، وأسمى طائفة عرفها التاريخ، وأنبل أصحاب لنبي ظهر على وجه الأرض، وأوعى وأضبط جماعة لما استحفظوا عليه من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اضطر أهل السنة والجماعة أن يعلنوا رأيهم هذا كمقيدة، فقرروا أن الصحابة عدول، ولم يشد عن هذا الرأي إلا المبتدعة والزنادقة، قبحهم الله. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يعني الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. شهادة الله للصحابة أظن سمعتموها في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيضا محفوظة لديكم من نصوص السنة النبوية. نقول كما سمعتم هذا الكلام مهم وفي غاية الأهمية، ولا سيما في أيامنا هذه، لأن الروافض بدأوا يطلون علينا برؤوسهم ويعيثون في الأرض فسادا، يلبسون على جهلة المسلمين من أهل السنة والجماعة، ولا يغترن بهم إلا جاهل بدينه غير عارف بقيمة كتاب ربه ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بقدر الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين. فتعمدنا قراءة البحث والإطالة فيه بمقدار درسين من هذا الباب، يعلم الله أنه من هذا الباب، لأنه لا بد لكل واحد منا أن يتحصن ويتدرع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق الذي جاءنا من عند ربنا. فإياكم فكل واحد منا يحذر أن ينخدع بما يقال، وأولئك المشبوهون يقيمون دعواهم على أمر واحد فانتبهوا إليه. هذا الأمر الواحد ما هو؟ إذا جاء فيقول: نحن ندعو للشيعة لأنهم يحبون أهل البيت، والفرق بين الشيعة والسنة أن الشيعة يحبون أهل البيت والسنة يبغضون أهل البيت، هذا حق أم كذب؟ كذب. طيب، مجلة التوحيد ابتداء من عدد المحرم بدأت تنشر كتابا ألفه أحد العلماء عنوانه: منزلة أهل البيت عند أهل السنة وعلو مكانتهم، دفاع عن أهل السنة وإيراد النصوص التي عند أهل السنة في تعظيم أهل البيت وتبجيلهم ومعرفة حقهم. فغاية ما هنالك أن تعتقد أيها السني، وما معنى السني؟ السني يعني الملتحي؟ لا لا، السني التابع لأهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم عامة المسلمين وسوادهم الأعظم، هم عامة المسلمين وسوادهم الأعظم، والعامة العدد الكبير يعني. ويمكن بعبارة أخرى أن نقول تقريبا مثل أتباع المذاهب الأربعة، أتباع المذاهب الأربعة كلهم سنة، كلهم من أهل السنة والجماعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى الظاهرية أيضا يعدون من أهل السنة والجماعة، حتى أهل الظاهر أتباع داود بن علي الظاهري كذلك يعدون من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة خلاف للشيعة الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية والمرجاء إلى آخر الفرق التي قرأتم عنها أو سمعتم عنها. المهم، فكل سني يعلم أنه محب لأهل البيت وينزلهم منزلتهم، ولا سيما المسلمين منهم الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وليست مجرد قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفع، فإن عمه أخا أبيه نزل لعنه في القرآن ويتلى إلى آخر الزمان، ويؤجر من قرأه على كل حرف 10 حسنات. من عمه؟ ما اسمه؟ لا لا لا، أخطأ. أبو لهب كنيته عبد العزة ابن عبد المطلب، عبد العزة ابن عبد المطلب، وأبو لهب كنيته، ذكره الله عز وجل بكنيته، والكنية تكريم صحيح. فهل كرمه الله عز وجل؟ لا، العلماء يقولون ليس تكريما، ليس هذا من باب التكريم، وإنما نأى القرآن عن ذكر اسمه لأن اسمه فيه شرك بالله. عبد العزة، واضح؟ طيب، فمجرد القرابة لا تنفع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس، يا فلان يا فلان، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. أقول غاية ما هنالك أننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بما فيهم أهل البيت، صحيح؟ كما نؤمن بالرسل كلهم بما فيهم عيسى وموسى. فمن يقدر أهل البيت قدرهم؟ من يغلون فيهم ويكثرون الصحابة كلهم إلا من يستثنون من أهل البيت؟ أم الذين ينزلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلتهم الحقيقية بما فيهم أهل البيت؟ من الذي على الحق؟ السنة، أهل السنة والجماعة. ليس هذا تعصبا ولا مذهبية ولا تحيزا، وإنما هذا الحق الواضح الجلي من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل كتابه ومن أهل سنة رسوله المتبعين هديه، المتقين له، السائرين على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.